صارت قبل ما صارت قبل، والميت يذبحوه حيل استهتروا ذول الوهابية. يا يروح يدفن سبقوا له هناك، الشيعي ينذبح مليون بالمية يكرهونك علي يا ابو الحسن فجار، ذول احفاد عفلك كلها بحثية، ذول بلا ضمير بلا شرف لا دين، هوايك لابجتنا من السعودية، منزورك علي يردون يا ابو حسين، شلون تصير يا المطبوع.